هل يجوز للمسلمة أن تسعى للطلاق من خلال قضاء غير إسلامي، حيث إن المرأة طلقت إسلاميا بالفعل ودخلت في عدتها، فهل تدخل مرة ثانية بطلاق القضاء والمحاكم؟ نحن لا نحكم بالجملة في مثل هذه الأحوال، فقد تكون بعض المحاكم ليست شرعية ولكنها تضطر للأخذ بالشرعي في بعض الأمور المدنية أو الأحوال الشخصية كالطلاق والعتاق والرجعة والزواج ونحو ذلك. فالعبرة بالقانون اللي بتحكم بهذه المحاكم في مسألة الطلاق، فإذا كان شرعيا فلا بأس أن ترجع المرأة إلى محكمة تحكم بالشرع في هذه الجزئية وإن كانت مخالفة في جزئيات أخرى، لكن الأولى أن يكون الطلاق بالمعروف كما كان الزواج بالمعروف، ويكون ذلك باتفاق ودي بين الطرفين أو في حضور مجلس عرفي من أهل الخير الذين يقدرون المصالح والمفاسد وينظرون في الأمور بنظرة شرعية ثاقبة، ولن تعدموا هؤلاء أيا كنتم وفي أي مكان نزلت. أما اللجوء إلى المحاكم فنحن في الحقيقة لا نراه إلا في حالة الضرورة القصوى، إذا كانت المحاكم غير شرعية أو كانت تخلط بين الأحكام الشرعية وغيرها.